صلى الله عليه وسلم داعي الرحمن أصفر ليس غير الله أكبر صلى الله على حبيبي أحمد الهادي النجيبي صاحب الحوض الرحيب صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم داعي الرحمن أكبر ليس غير الله أكبر قائد الغر المحجل من إله الكون مرسل بالثنى والنور أقبل صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم داعي الرحمن أكبر ليس غير الله أكبر حبه صدق اتباعا ورقيا وانتفاعا ونرى الأمر مطاعا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم داعي الرحمن أكبر ليس غير الله أكبر للجنان قد دعانا والنجاة قد أرانا وإلى الله هدانا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم داعي الرحمن أكبر ليس غير الله أكبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم داعي الرحمن أكبر ليس غير الله أكبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم داعي الرحمن أكبر ليس غير الله أكبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم داعي الرحمن أكبر ليس غير